السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، سيتجدد اللقاء مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور صالح بن سعد السحيمي في تتمة الشرح لكتاب ومقدمة ابن أبي زيد القيرواني فعلى بركة الله في قراءة الأخ أبو عثمان. بسم الله. تفضل. الباعث والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم، ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. بين المصنف رحمه الله تعالى، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، بين المصنف رحمه الله تعالى مسألة الرسل، وأن الله قد بعثهم جميعا فيجب الإيمان بهم عليهم الصلاة والسلام بدون استثناء، فإنه بعثهم إلى الخلق أجمعين لإقامة الحجة عليهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. والرسل هم 313، هؤلاء الرسل. وجاء في الحديث الآخر أن الأنبياء يعني 424 ألفا، 124 ألفا، ويجب الإيمان بهم إجمالا فيما أجمل وتفصيلا فيما فصل. وقد جاء في القرآن والسنة ذكر 25 نبيا ورسولا، فيجب الإيمان بهم على وجه التفصيل، والإيمان بجميع الرسل على وجه والأنبياء على وجه الإجمال. والله عز وجل أرسل الرسل لإقامة الحجة على الخلق، كما قال الله عز وجل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وخاتمهم وأفضلهم وسيدهم وسيد الأولين والآخرين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ختم الله به النبوات والرسالات. قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وجاء في الحديث: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها: وختمت بي الرسالات. فما بعثه الله تبارك وتعالى للناس كافة، خلافا لبقية الرسل الذين كانوا يبعثون إلى أقوامهم خاصة، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وبعثت إلى الثقلين عامة، إلى الناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. قال تعالى: وأرسلناك للناس بشيرا ونذيرا. فإذن وداعي لله بإذنه وسراجا منيرا، فيجب علينا الإيمان به وبما جاء به من عند الله. وأنزل عليه كتابه المبين، ووضح الكتاب وبينه وفصله في سنته المطهرة، وكان على وبين الصراط المستقيم الذي هدى الله به الناس وأخرجهم به من الظلمات إلى النور. فشهادة أن محمد رسول الله معناها تصديقه فيما أخبر به، وطاعته فيما أمر به، وأن لا يعبد الله إلا وفق ما جاء به من عند الله، وأن نجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وما عنه زجر وحذر. فضل. وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون. الساعة هي القيامة، تسمى القيامة، تسمى الغاشية، وتسمى الحاقة، وتسمى القارعة، وتسمى الطامة، وتسمى الصاخة، وكل هذه لها معاني مذكورة في التفسير. وهي لا تأتي إلا بغتة، كما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. وقال تعالى: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، وغير ذلك من النصوص. وأن الله يبعث من في القبور، البعث هو خروج الناس من قبورهم لرب العالمين بعد أن يرسل كل روح إلى جسدها يوم يقوم الناس لرب العالمين، فيجتمعون في على صعيد واحد. والله عز وجل الذي خلق الخلق من العدم قادر على إعادتهم بعد العدم، لأنهم كانوا موجودون، كانوا موجودين. قال الله عز وجل: أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تبارك وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. والبعث للأجساد والأرواح، حيث يعيد الله الأرواح ويبعثها. ولا نستغرب، فإن الذي أوجدها من لا شيء قادر على إعادتها مرة أخرى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولا حجة لمن قال إن البعث للأرواح فقط، بل البعث للأرواح والأجساد معا، وذلك أهون على الله. وقد تقدم لنا أنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فضل. وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات، وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات، وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى يضاعف الحسنات لعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. وقال الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وكما أنه تبارك وتعالى قد تفضل على عباده المؤمنين بقبول توبتهم، فإذا تاب المسلم من الذنب صغيرا كان أو كبيرا بشروط التوبة المعتبرة تاب الله عليه، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عنده إن كانت له عليهم حقوق. أما من وافى بكبيرته وهو من الموحدين ولم يتب منها فإن كانت من الصغائر ولم يصر عليها فإنها تغفر باجتناب الكبائر وتجبر وتكفر بالحج والعمرة وغيرها من المكفرات. هذا بالنسبة للكبائر، للصغائر إذا لم يصر عليها، كما قال الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. أما إذا وافى بالكبيرة ولم يعني لقي الله بالكبيرة ولم يتب منها وهو من الموحدين فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، لكنه لا يخلد في النار. ولذلك فإن مرتكب الكبيرة تترتب عليه الأحكام الآتية: واحد، أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام. قائمة ترتب على هذه الأمور، سوف يكون فيها سؤال بعد قليل. يعني الأمور المترتبة على مرتكب الكبيرة أربعة أمور. بده يريد فوائد يأخذ ورق. الفائدة الأولى أو الأمر الأول أنه لا يخرج من حضيرة الإسلام بل يبقى مؤمنا. ثانيا، أنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق ولا يسلب مطلق الإيمان، بمعنى أنه لا يقال إنه مؤمن كامل الإيمان كما تقوله المرجئة، ولا يقال إنه كافر خارج من الدين كما تقوله من الخوارج، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن عاصي، أو نحو ذلك بعبارات السلف. ثالثا، أنه إن مات على ذلك فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء الله غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الرابع أنه إذا عذب فإنه لا يخلد في النار قال معه أصل التوحيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. تفضل شيء. من يجيب عليها؟ طيب. الذي يجيب يرفع يده. ما هو السؤال؟ قلنا السؤال. نعم تفضل. ما الذي يترتب على مرتكب الكبيرة؟ انه لا يخرج من النار. طيب. الثاني انه لا يخلد في النار. لا أنه تحتاج شيئا. الرابعة أنه لا يتخلص في جهة. طيب. بقيت واحد. ها. يستحق. يستحق. نعم. هذه تشتري فيها كتب. من الرابعة؟ ها. وأنا أعتبر له جواب كامل. مطلق يعني لا يسلب مطلق الإيمان. يعطى الإيمان المطلق. اشرحها. اشرحها. هذه عبارة شيخ الإسلام. لا يسلب مطلق الإيمان. ولا يعطى الإيمان المطلق. الإيمان المطلق الإيمان الكامل. جميل. يخرج من المرجع ومن من؟ يخرج من بهذه القاعدة يخرج من من؟ كم فرقة؟ يخرج من فرقتين. ما هي؟ بهذه القاعدة يقول الشيخ يخرج من فرقتين. أحسن. هذا اشتري كتب. طيب بقي مطلق الإيمان وهو أصل الإيمان هكذا. طيب تفضل. ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه. نعم. فأدخله به جنته. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته، وأن الله سبحانه وتعالى قد خلق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه، وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه، وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في آياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته. هنا بين المصنف رحمه الله تعالى يعني ما يتفضل به على عباده المؤمنين، منها أنه إذا عوقب في الدنيا بإقامة الحد عليه وهو موحد فإن ذلك يكفر عنه العذاب، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أنه يكفر عنه بأمور كثيرة أيضا، منها يعني رجحان حسناته على سيئاته، ومنها دعاء المسلمين له وأن الله يشفعهم فيه، ومنها شفاعة الأطفال الصغار، كل ذلك ثابت في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك كله فضل الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فإنه سبحانه وتعالى ادخر شفاعته لأهل الكبائر من أمته، وهذا فضل من الله عز وجل، فيشفع الأنبياء ويشفع الصالحون ويشفع الملائكة، ويبقى أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، ولا شك أنهم لابد أن يكون معهم أصل الإيمان وأن يكون معهم العمل الذي يؤهلهم للشفاعة، وليس المراد أنهم لم يعملوا شيئا من الأعمال الصالحة، لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح، لم يقل بهذا أحد، إنما المقصود أنهم لم يعملوا عملا يؤهلهم للخروج، ولذلك يخرجون برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ثم أخبر تبارك ثم بين المصنف رحمه الله أن الله عز وجل يتفضل على عباده أيضا بالجنة، عباده المؤمنين بالجنة والنظر إلى وجهه الكريم. والجنة هي دار الخلد التي كان فيها آدم عليه السلام في أصح أقوال أهل العلم، والله يزيد فيها ما يشاء سبحانه وتعالى، كما ثبت أن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أن الله يبني فيها بيوتا للجنة لبعض أصفيائه، كما جاء ذلك في من بنى لله مسجدا ولو مثل مفحص القطاء بنى الله له بيتا في الجنة، وما جاء أن من حافظ على 12 ركعة الرواتب أربعا قبل الظهر وسنتين بعدها وسنتين بعد المغرب وسنتين بعد العشاء وسنتين قبل الفجر بني له بيت في الجنة، وهكذا. وأنها مخلوقة موجودة الآن، الجنة مخلوقة، هذه عقيدة السلف، ولم ينكر أنها موجودة مخلوقة الآن إلا الجهمية والمعتزلة، والله تبارك وتعالى قد بين أنها مخلوقة. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال تعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وقول الله عز وجل عن المجاهدين: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح المجاهدين في حواصل طير خضر تروح وتغدو الجنة. وقوله صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن في إن نسمة المؤمن طير خضر تروح وتعلق في شجر الجنة. تعلق يعني تتعلق في شجر الجنة. وما أخبر الله به من كرمات أوليائه الذين من الله عليهم بالجنة، وما أخبره عن قصة جعفر بن أبي طالب لما استشهد وغيره، وما شاهده يوم الإسراء والمعراج، كل ذلك دليل على أن الجنة مخلوقة موجودة، وهي لأنبيائه وأوليائه وأصفيائه وعباده المتقين. وفيها يتمتع كما أشار المصنف، يتمتع المؤمنون بالنظر إلى وجه الله الكريم، وهو أعظم نعيم عندهم، جعلني الله وإياكم من أولئك. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة، وهو أعظم نعيم، ولم يختلف فيه أحد. وخالف في ذلك أربع طوائف: الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة. والأدلة قائمة على مذهب أهل السنة والجماعة، سأذكر دليلين، أحدهما من الكتاب والآخر من السنة. من الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إلى ربها. وجه الدلالة من هذه الآية في هذه الآية من ثلاثة وجوه: أولا أن الله عز وجل قال إلى ربها ناظرة، فعبر بالوجوه التي هي محل العينين، والعينين هما محل ماذا؟ محل النظر، والعينان هما محل النظر. ثانيا أن الله عدى نظر بإلى إلى ربها ناظرة، وإذا عدي الفعل نظر بإلى فإنه يدل على النظر بالعين، وإذا عدي بفي فإنه يدل على التفكر والاعتبار، وإذا عدي بنفسه بدون حرف فإنه يدل على الإمهال والتمكن. أما الحديث فهو حديث متواتر لا معنى، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضارون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، ونحو ذلك وغير ذلك من الروايات الصحيحة التي تدل على معنى واحد، وهو أنهم سيرونه عيانا بيانا ليس بينهم وبينه ترجمان، كما يرون القمر وكما يرون الشمس في رابعة النهار. ثم ذكر أن الله خلق النار وخلق لها أهلا، وأنها موجودة مخلوقة. قال الله عز وجل: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهم الآن يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. وقول الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من المشاهد يوم القيامة التي رآها ليلة أسري به وليلة عرج به إلى السماء، وما ذكره من رؤية خندق من النار يوم أن كسفت الشمس فتقهقر صلى الله عليه وسلم إلى الوراء إشفاقا على أمته، فكل هذه أدلة على أن النار أيضا موجودة مخلوقة الآن، وأن الكفار سيحجبون عنها. قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الجنة بهذه الآية، فقال: بما أن أولئك يحجبون عن الله حال السخط فإن المؤمنين سوف يرونه حال الرضا. نسأل الإخوة الألبان الأربع مسائل اللي ذكرها الشيخ في الكبائر حتى لا يكون الاستدلال لكم من دون اسألهم الأمور التي متعلقة بالكبيرة. من يجاوب يرفع يده، الذي يجاوب يرفع يده. ذكر الشيخ أربعة أمور يترتب على مرتكب الكبيرة، يترتب على مرتكب الكبيرة. الأول لا يخرج من الإسلام، باقي ثلاث. يلا قل لهم هم. طيب أنت جاوب. واحد لا يخرج من دائرة الإسلام، لا يكون كامل إيمان، أي رد على المرجئة. طيب تحت المشيئة، جميل. ها والأمر الأخير ها لا يخلد. أحسن. ما اسمك يا شيخ؟ هذا المتجد. عارف أنه المتجد. الاسم الكريم أبو محمد بلال. اشتر فيها كتب وإن جمركوها لست مسؤول. تفضل. وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا لعرض الأمم وحسابها وعقوبتها وثوابها، وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ويؤتون صحائفهم بأعمالهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، ومن أوتي كتابه وراء ظهره فأولئك يصلون سعيرا. وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر أعمالهم، فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم، وقوم أوبقتهم فيها أعمالهم. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه، ويذاد عنه من بدل وغير. ذكر هنا ستة من مشاهد، ستة أمور من مشاهد يوم القيامة. بدأها بذكر مجيء الرب سبحانه وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الله يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، والآيات صريحة في ذلك وواضحة، ولا يجوز أن نؤول فنقول يجيء أمره أو تجيء رحمته أو تجيء رحمته، لأن هذا تحريف لكتاب الله عز وجل. المشهد الثاني ذكر الميزان أو الموازين، وقد ثبتت في الكتاب والسنة أن الله يأتي بالميزان وتوزن أعمال العباد، بل ويوزنون مع أعمالهم. قال الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية والعياذ بالله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان. قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وكما جاء في حديث البطاقة وفي نصوص كثيرة في الميزان من الكتاب والسنة. ولم ينكر هذا إلا المعتزلة وغيرهم من العقلانيين الذين أنكروا الميزان وقالوا لا يعرفون ميزانا إلا ميزان الفوال والبقال، وهؤلاء أتوا من قبل عقولهم التي كذبوا بها الآيات الصريحة والسنة الصحيحة. المشهد الثالث: ذكر المصنف صحائف الأعمال وأن الناس يؤتون كتبهم وصحائفهم، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله. قال الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا. وكذلك آيات الحاقة وغيرها من الآيات التي تبين أحوال الناس في أخذ صحائف الأعمال. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أن الحوض قبل الصراط، وأن الصراط هو آخر المشاهد قبل قضية أهل الأعراف كما سنبين. فالحوض حوض عظيم، هو الذي يصب فيه الكوثر الذي بشر به الله نبيه صلى الله عليه وسلم عندما أغفى إغفاءة فنزلت عليه الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وهو حوض عظيم، أبرد من الثلج، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمه بعدها أبدا. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يسقيني وإياكم من حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد يمنع من وروده أقوام ممن حرف وغير وبدل هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: أنا فرضكم على الحوض. وبالمناسبة حديث الحوض متواترة معنى، رواها أكثر من 30 صحابية، كما أن حديث الرؤيا رواها أكثر من 70 صحابية. قال صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. ما معنى فرطكم؟ نريد الإجابة بانتظام مرة أخرى. يقول: أخونا سابقكم، أي أسبقكم إلى الحوض، أنا أسبقكم إلى الحوض. وإنه ليذاد عنه أقوام. ما معنى يذادون عنه؟ يبعدون ويمنعون من الشرب منه، وعليهم آثار الصلاة من السجود وغيره. فيقال، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربي أمتي أمتي. وفي رواية: أصحابي أصحابي. فيقال: إنهم ليسوا من أمتك، إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، في روايات متعددة. فيقول صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا لمن غير وبدل. وأنبه إلى مسألة، وهي أن الرافضة أخزاهم الله يفسرون هذا الحديث بأهوائهم، فيزعمون أن رواية أصحابي أصحابي محمولة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عاصروه ولقوه ورووا عنه. وهذا كدأبهم في تحريفهم للقرآن والسنة. وهذه الرواية مفسرة بقوله أمتي. ثم إن كلمة الأصحاب بشكل عام تطلق على أتباع الرجل قديما وحديثا، فلذلك يقول أهل العلم: أصحاب الإمام مالك، أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام الشافعي، أصحاب الإمام أبي حنيفة، أصحاب الأوزاعي، أصحاب سفيان ونحو ذلك. المقصود هم الأتباع، وليس المراد فقط، المراد أن الصحابة يمنعون، المقصود إن من الأتباع الذين دخلوا في الإسلام من يحرمون بسبب بدعهم وبسبب ما أحدثوه في دين الله سبحانه وتعالى، وليس المراد ما تدعيه هذه الشرذمة الخسيسة الرافضة. نعم. وأن الإيمان قول بقي الله. ومما ذكر المصنف أخيرا الصراط، الصراط هو جسر على متن جهنم، منصوب على متن جهنم، أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر به المؤمنون، عليه المؤمنون على حسب أعمالهم، كما قال الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وقد بين الله عز وجل نجاة المؤمنين بعد المرور بقوله: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لحفصة رضي الله عنها. وهذا الصراط كما قلت يجوز الناس على حسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسقط تارة ويصعد تارة، ومنهم من ليس معه إلا نور في أخمص قدميه يضيء تارة وينطفئ تارة أخرى حتى يجوز. وكان دعاء الأنبياء يومئذ: اللهم سلم سلم. أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها، فيكون فيها النقص وبها الزيادة، ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل، ولا قول ولا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. هذا كلام تثنى عليه الخناصر. ما معنى تثنى عليه الخناصر؟ بسرعة. من يجيب يرفع يده، تفضل. يعني تثنى عليها الخواصر، الخناصر الذي تثنى عليه وش هو الخنصر؟ يعني كلام يحفظ ويدخر ويحفظ بالقلب ويعمل به كناية عن نفاسته وعظمه، كما يقولون هذا الكلام أغلى من الذهب. هذا المقصود الخناصر، هذا الخنصر، هذا هو الخنصر. وغالبا الشيء النفيس إذا قبضته بيدك ماذا تثني عليه؟ جميع أصابعك بما فيها ماذا؟ الخنصر. هكذا هكذا تثنيها، يعني تمسكه. يعني هذا ما ثني عليه الخنصر. أنا ماسك النظارة بالسبابة والإبهام. هذا لم يثني عليه الخنصر. يعني معنى ذلك أنه عمل يحرص عليه كذا بكل أصابع، يحرص عليه، هذا المقصود. فهو بين تعريف الإيمان عند ذلك يستحق. نعم. وما دام قال الكتابة يا شيخ طيب. إشارة يعني، إذا بمعنى الكتابة هذا اشتري فيه كتاب. جزاك الله خير. طيب، بين المصنف رحمه الله هنا تعريف الإيمان عند السلف: قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا يحفظه كل مسلم ويطبقه بإذن الله، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، كما أنه لا عمل إلا بنية، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا عمل وقول ولا عمل ونية إلا بموافقة السنة، بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان يدخل في القول والعمل، إلا أنه خصه لأهميته، لأن متابعة السنة أمر يعني عجيب وأمر عظيم وأمر تثنى عليه الخناصر، ويحفظ في سويداء القلب، ويعض عليه بالنواجد كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا كان خايف شيء يضيع منه يعض عليه، إذا كان يده ما يمكن تمسك يعض عليه بأسنانه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: في السنة تمسكوا بها وإيش؟ وعضوا عليها بالنواجذ، يعني كناية عن ماذا؟ عن شدة التمسك بها. فهذا الكلام كلام نفيس عظيم، ما عليه مزيد، لأنه لأن عليه نور الكتاب والسنة. كلام السلف دائما عليه نور الكتاب والسنة. طيب عندي هنا سؤال، عرفنا لمن قول وعمل ويزيد وينقص، ما الفرق بين قول السلف وهذا الذي يجيب له جائزة نفيسة بعد استدلال؟ يعني طيب السلف القدامى أكثر ما يعبرون بقولهم الإيمان قول وعمل، والمتأخرون يقولون قول وعمل وإيش واحد. فهل هناك فرق بين القولين؟ لحظة لا تسأل، خلي يختار، خلي الشيخ يختار. أعيد السؤال، أعيد السؤال. قال السلف لا سيما القدامى سفيان والبخاري وفلان كلهم وأجري وابن أبي شيبة وكلهم أكثرهم يقول الإيمان قول وعمل. كثير من الإيمان المتأخرين يقول الإيمان قول وعمل إيش واعتقاد. فهل ثمة فرق بين التعبيرين؟ عندكم الألبانيين في جواب؟ لا غيرك أنت، غيرك أنت بس تبي تأخذ ولا يستثري. لا يستثري. يقول لا فرق. أحسنت، لماذا بس؟ ها؟ إيه. أحسنت. استحق. يقول الأخ الكريم لا فرق بينهما. إذن هذه اشتركك. لأن قول السلف الإيمان قول وعمل هو بعينه قول السلف الإيمان قول وعمل وماذا؟ واعتقاد، أو قول وعمل ونية كما قال الشيخ. النية الاعتقاد هنا. لماذا؟ لأن القول يشمل قول القلب وهو يقينه وتصديقه. الله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا التصديق. اليقين قال الله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فهذا هو قول ماذا؟ قول القلب. قول القلب. قول اللسان هو ماذا؟ هو النطق بالشهادتين. ثلاثة، عمل القلب هي أكثر الأعمال، أعمال القلوب أكثر من أعمال الجوارح. من يعد منها بعض الأعمال؟ أعمال الجوارح. عد لي عشرة، أنا أريد عشرة. أنا أريد عشرة من أعمال القلوب. الخشوع، الخضوع، الإنابة، خشية، الرغبة، الرهبة، توكل، حبة، الخوف، بس واجد يا شيخ، الرجاء، جواب كثير. جزاه الله خير. المحبة قالوا أنت يلا. إذن هذه أعمال القلوب كثيرة، هذه التي تسير أعمال القلوب ما لا تؤدى إلا بالقلب، وهي أكثر من أعمال الجوارح. يدخل فيها أيضا الإيمان بالله ورسوله وملائكته كتبه رسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حب المسلمين، محبة الخير لهم. لا تكاد تحصر أعمال القلوب، يعني أعمال الجوارح تقريبا محصورة، الله أكبر، لكن أعمال القلوب ما تحصر، لا تكاد تحصر. عرفنا أعمال القلوب. طيب أعمال اللسان كثيرة أيضا، منها الذكر، تلاوة القرآن، الكلمة الطيبة، التعليم، نشر العلم بين أهل، بين المستحقين له، يعني النصيحة كثيرة أيضا. طيب كلهم جاوب يا شيخ، هم مدعون للعشاء الليلة على نفقة أخينا معاذ. اسمه معاذ حقيقة أخينا معاذ وفقه الله. طيب أعمال اللسان، أعمال اللسان ذكرنا أعمال اللسان، أعمال الجوارح الصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد. نعم فضل. هذه هذا ما يتعلق بخلاصة مسائل الإيمان. هنا مسألة أخيرة، كون المسألتان أحسن. الأولى الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص المعصية، هذا بنص كتاب الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ومن الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن عمارا ملئ إيمان حتى مشاشه، المشاشع عن المخ الداخل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، إلى آخر الحديث المعروف لديكم، بيده فإن لم يستطع فبلسانه ومستقبل قلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يدل على أن الإيمان ينقص حتى يكون مثقال ذرة أو خردلة أو شعيرة أو حبة أو نحو ذلك، وهذا بإجماع المسلمين. يترتب عليه مسألة مهمة جدا، وهي أن من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لا يسأل عما وراء ذلك، خرج من ضلال فئتين تكرر هذا كثيرا من اليوم، وهما المرجئة والخوارج. لأن المرجئة والخوارج وإن كان متضادين في المعتقد، فالخوارج يرون الإيمان ثلاث: قول وعمل واعتقاد، لكنهم يتفقون أنه لا يزيد ولا ينقص، وهناك تفاصيل لا يتسع الوقت لذكرها. إنما من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص فقد خرج من ربقة الخوارج والمرجئة، ولا يمتحن بما وراء ذلك كالكلام حول جنس العمل، وما أدراك ما جنس العمل، من الألفاظ التي أحدثها بعض الناس وامتحنوا بها بعض المسلمين، هذا لا يصلح. من خرج من قال هذه، من اعتقد أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، فهذه عقيدة السلف التي من اعتقدها خرج من ربقة المبتدعة الخوارج ومن والمرجعة. افهموا هذه النقطة، لأنكم قد تبتلون ببعض من يتفلسف يقول لك يجزئ هذه المسائل ويدخلكم في متاهات لا, لا, لا, لا, لا معنى لها ولم تعهد عن السلف، ويمتحنون بها بطريقة لم تعهد عن السلف الصالح. تفضل. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، لا يكفر أحد بكل ذنب. الأدق أن يقول الشيخ، لكنهم بحكم أن ذلك معلوم عنده أو مفهوم ما وحده ما يعلم جائز، فالأولى أن يقال ولا يكفر أحد بذنب. أعد العبارة. وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، من أهل القبلة، الأولى أن يقال من كل ذنب. وهذا ما استدركه ابن أبي العز رحمه الله على من؟ على الطحاوي، وبين ذلك شيخنا الشيخ الألباني وغيره من مشايخنا حفظ رحم الله من توفي منهم وحفظ من قبل بطاعته. أقول الأولى أن يقال بكل ذنب، لأن كلمة لا يكفر بذنب بهذا العموم غير صحيح، فإن بعض الذنوب ماذا؟ مكفرة. سب الدين مكفر، سب الله ورسوله مكفر، الاستهزاء بالدين مكفر، الاستغاثة بالقبور مكفر، ما يقال بكل ذنب. الشرك عموما مكفر، ولذلك مما يدل على أن الطحاوي يعني هذا المعنى قوله ما لم يستحله، يعني بذلك الذنوب التي دون الكفر، لذلك قال ما لم يستحله. أما الشرك فهو مكفر بدون استثناء، فالطحاوي رحمه الله قال ما لم يستحله، وهذا مما استدرك على الإمام الطحاوي وغيره من الأئمة الذين أطلقوا فقالوا ولا يكفر بذنب، إنما يقال بكل ذنب. فكل هنا تلغي ما قد يرد على الذهن من إشكال، أي ليس كل ذنب مكفر، هذا المقصود، وإنما بعض الذنوب مكفرة، وإن تساهل البعض بها، من استهزأ بالدين كفر ولو شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويجب عليه يجدد إسلامه، من سب الله ورسوله كفر، ويجب عليه أن يجدد إسلامه. من يعني استهزأ بشيء من السنة يكفر. إذن لابد من التنبه لهذه المسألة. فهذه مسألة تقدمت أنه لا يكفر أحد بكل دم ما لم يستحله، فإذا استحله وقيمت عليه الحجة كفر. يعني إذا استحله، طيب هنا سؤال، كيف نعرف أنه استحل؟ هل كل واحد يرتكب ذنب ويضع له حراسة ويتحفظ ويختفي عن الناس ويضع جميع الوسائل التي يعني لا تمكن الناس منه، هل نعتبره مستحلا؟ طيب ما الجواب؟ طيب أقيمت عليه الحجة واستحل، أصر على الاستحلال، لكن إقامة الحجة شيء آخر. لكن ما ما ما ما طريقة الاستحلال؟ هل كل واحد يعني الآن أقام بنك ربوي، ها، يتعاطى الربا في البنوك، مسلم يصلي ويصوم ويزكي ويحج ويعمل الطاعات، لكن ابتلي بماذا؟ بالربا، يضع حراسة على البنوك ويضع حراس ويحرص على التعاملات الربوية بكافة أشكالها وأنواعها، هل نلزمه بأنه مستحيل؟ كيف؟ أجب. تفضل. أيوة. إذا فعل الفعل المحرم وقال إنه حلال، أو أفتاه من أفتاه بحل بعض المحرمات واعتقد حلها ولم تقم عليه الحجة، وهو إذا كان جاهلا. فإذا استحل بلفظ بالقول قال إنه حلال، أيضا لابد أن تقام عليه الحجة. قدامة بن مضعون لما استحل الخمر هل كفره عمر؟ ها؟ لكن قال لا أدري هل أعاقبك على الأولى أم الثانية، الأولى اليأس، الأولى استحلال ما حرم الله، والثانية اليأس من رحمة الله، لأنه بعد أن وعظه وبين له القصة كالآتي. يعني هو استدل على جواب صحيح، نعم، بقول ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، فهم منها أن الخبر حلال. لماذا؟ ما فهمها من ما دام مؤمنا، ما فهم أنها محرمة. فلما يعني أحضره عمر وكلمه ونبهه تاب وأناب، لكنه خشي أن لا يغفر له، فقال لا أدري أعاقبك على الأولى أم على الثانية، الثانية اليأس من رحمة الله، لأن الله عز وجل غفر للمشركين لما أسلموا وعادوا إلى الدين من جديد. هاي تفضل. وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأرواح السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون، وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين، وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. أرواح الشهداء كما تقدم لنا أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وهذا هو تفسير قول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. الشهداء الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، وليس أدعياء الشهادة الذين يستحلون دماء المسلمين ويسمونها شهادة، هذا باطل، انتبهوا لهذه المسألة. وليس المراد الذين ادعوا أن القتال الجهاد في سبيل الله قد انتهى ولم يعد مشروعا كما تعتقده بعض الفئات الضالة. الطائفتان على طرفي نقيض، الذين سموا قتل المسلمين شهادة مجرمون، والذين اعتقدوا نسخ الجهاد مجرمون. والحق أن الجهاد مشروع بضوابطه المعروفة، ولخصها في 7 نقاط باختصار. أولا انتبهوا للسبع. أولا الإخلاص، يعني أن تكون كلمة المقصود إعلاء كلمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثانيا، موافقة السنة بأن يكون الجهاد وفق ضوابط، الضوابط التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارجع إليها في كتب السير. إذن الإخلاص والصواب يعني موافقة السنة. ثالثا، إذن الوالدين أو أحدهما، وتعلمون الحديث ففيهما فيه فجاهز. ثالثا، رابعا، إذن ولي الأمر في البلد التي فيها ولي أمر للمسلمين، أو استشارة العلماء الربانيين الذين يعملون بهدي الكتاب والسنة في البلاد التي ليس فيها أولياء أمر الأمور للمسلمين، كمن يعيشون في غير بلاد المسلمين. هذا كم؟ أربعة. خامسا، أن تكون للمسلمين شوكة ومنع. انتبهوا لهذه المسألة، لا يقاتل المسلمون بضعف حتى لا تستأصل شأفتهم وشوكتهم. انظر إلى خالد رضي الله عنه لما قاتل في مؤتة واستشهد القواد الثلاثة جعفر وزيد وعبد الله بن رواحة، ماذا فعل خالد؟ أهلك 3000 مسلم بين 100,000 رومي، ماذا فعل؟ انسحب. هل هذا جبن؟ هل هذا جبن كما تقوله بعض الروايات الميتة الهالكة الموضوعة، وأن النبي قال لهم فرار فرار، هل هذا صحيح؟ انتبهوا، في روايات يرددها بعض المجرمين أن النبي قال هؤلاء فرار فرار، هل هذا صحيح؟ لا، حاشا، ليسوا فرارا، إنما هم الشجعان، والذي انسحب بهم هو سيف الله المسلول رضي الله عنه، خالد بن الوليد. هذا هو الموضوع الخامس. قلنا ماذا؟ أن تكون المسلمين شوكة ومنع. سادسا، أن يعد المسلمون العدة، وأن يكونوا مهيئين، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير. سابعا وأخيرا، ألا تكون بينكم وبين المقاتلين عهود يجب الوفاء بها، فقد قال الله عز وجل: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته. وفي صلح الحديبية تعلمون ما جرى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم مما حصل للمسلمين لم ينقض العهد حتى نقض المشركون العهد، وهم مشركون، وهم ماذا؟ مشركون. وحذيفة رضي الله عنه جاءه أبوه حسين إلى أهل مكة، أسروا من قبل أهل مكة، فآذوهما، ثم أخيرا أطلقوهما بشرط أن لا يتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وإنما عليهما أن يذهب إلى ماذا؟ إلى المدينة. وعاهدوا المشركين على ذلك، أن يتوجها إلى المدينة ولا يذهب إلى ماذا؟ إلى بدر. لكنهم ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد الذي أعطوه لمن؟ لكفار قريش. سبحان الله، أليس النبي محتاجا إلى شخص؟ ليس شخصين، معه 310 والكفار 1000، وهؤلاء 2 ينفع الله بهما. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال لحذيفة وأبي؟ اذهبا إلى المدينة، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، فقولوا للذين يفجرون هنا وهناك سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد غير المسلمين باسم الجهاد، ويظهرون الإسلام في قالب في مظهر يخالف منهج أهل السنة والجماعة، علمهم هذه الضوابط حتى يكونوا على بينة من أمرهم. نرجع للسبع أمور اللي ذكرها الشيخ. وقبل، حتى لا أنسى، قبل أن يسألكم الشيخ عن السبع، أحب الإخوة أن يقرأوا كتابا مفصلة فيه هذه الأمور بطريقة مبسطة، وهو ضوابط الجهاد للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي، وهناك كتاب موسع للشيخ الدكتور حمد العثمان قد قدمت له في مقدمة، ولكن هذا الكتاب المختصر واضح للشيخ الدكتور عبد السلام السحيمي ضوابط الجهاد، تجدونه في النت إن لم تعثروا على الكتاب مباشرة. تفضل يا شيخ. عندما السبع الذي يذكرها عندما السابع ما تذكر عندنا شيء. تفضل خذها بدون سؤال. خذ. أنا بدي الجواب. ما خرج. غيره. بدي الجواب. يلا جا. الإخلاص. واحد. موافقة السنة. أرفع صوت. اسمعونك الأخوة على أساس اللي ما كتب يكتب. الإخلاص. تابعوا معه إذا أخطأ. الإخلاص. موافقة السنة. موافقة السنة. ابن الوالدين أو أحدهما. الوالدين أو أحدهما. ابن ولي الأمر إن كان في بلد المسلم أو العلماء. نعم. طالما تفضل يا شيخ. ما شاء الله. أربعة تجاوزها. أن تكون للمسلمين شوكة. أحسن. خمسة. أن يكون للمسلمين شوكة. يعد العدة. إعداد العدة. إعداد العدة المسلمين. نعم. وأن لا يكون بين المسلمين والمقاتلين عهد. المقاتلين. والمقاتلين عهد. أي أحسن. شوف من حضره. حق هذا. هذا عيدكم على خمسة. جائزة كبيرة. إيه حلوة. جزاك الله خير. بأزيد هذا. زادك الله خيرا. حفظكم الله. ما شاء الله. طيب. تفضل يا شيخ. وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن على العباد حفظة يكتبون. طيب أشار هنا رحمه الله إلى أن المؤمنين يفتنون في قبورهم، بحيث الحديث طويل في هذا، ولذلك أمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ومن عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وما في حديث البراء بن عازب الطويل الذي فيه ذكر نعيم القبر وعذابه ومجيء الملكين واستلال الروح المؤمنين ونزع روح الكافرين، وكذلك إن هذه الأمة ما تفتن في قبورها ومجيء الملكين منكر ونكير، أحاديث كثيرة في هذا الباب فارجع إليها بتوسع في مضانها، والمهم هو الإيمان بها وأن نؤمن بأن جنة القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أنكر هذا المعتزلة وبعض العقلانيين وكذبوا الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، ولا تنسوا حديث مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله، والأحاديث ثابتة كثيرة في هذا الباب متواترة. الذين أنكروا نعيم القبر وعذابه اعتمادا على العقل المجرد سألوا أولا عن الروح التي بين جنبيه، هل يعرفها؟ هي تخرج أمام الناس ويتبعها البصر الذي يظهر أنه يراها إذا خرجت، أما الآن لا ترونها، لكن إذا خرجت ترى، نسأل الله أن يطوف بنا في ذلك الموقف. فانظروا يعني إلى ولا يرى الملكين الذين عن يمينه وعن شماله، فهل يكذبهما؟ فكيف تكذب بنعيم القبر وعذابه؟ الأمر واضح، وهؤلاء اعتمدوا على مجرد عقولهم ونسوا أن الله يفعل ما شاء ويختار، وأن الله قادر على إخفاء ذلك عنا، فقد تراه جثة هامدة وهو يتقلب في نار جهنم أو يتقلب في رياض الجنة. هذه كلها يجب أن نؤمن بها، والسلف إذا جاءتهم النصوص الغيبية قل آمنا به كل من عندي ربي آمنت بالله، إذا وسوس لك الشيطان في هذه الأمور الغيبية استرجع وقل وقل آمنت بالله، قل آمنت بالله، لا تأتيك حيرة، آمن بالله على هذا الوجه. الذي أوقعهم أنهم قاسوا الله بخلقه، قالوا نحن ما نشاهد إلا تراب أو عظام أو جثة أو قطع عظام ونحو ذلك، كيف هذا؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تدافنوا لرأيتكم ما أرى، ما لو رأيتم ما أرى لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. سبحان الله. فحتى بعض العذاب يسمعه تسمع الحيوانات، المجرم يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين والعياذ بالله. فهنا يجب الإيمان بهذه الغيبيات، يجب الإيمان. هناك طبيب بقر، نحن لا نهون من الطب البيطري بالمناسبة، يعني هو طب ينفع المسلمين. هناك طبيب بيطري ألف، بس الحمد لله أنه وئد، ألف كتابا مجلدا كبيرا في إنكار عذاب القبر، وأجرى تجارب على القبور، ورأي يقول أنا ما رأيت شيئا. مسكين، هو لم يؤمن بقوله الذين لا الذين يؤمنون بالغيب ومما رزقهم. لو آمن بذلك، لكنه استسلم لعقله. ومن فضل الله أن هذا الكتاب وئد في وقته، رد عليه المسلمون في ذلك البلد بمن فيهم علماء الأزهر. فإذا علينا أن نؤمن بفتنة وقبر، وأن نستعيذ بالله منها كما أمرنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. الإيمان بالحفظة الكرام الكاتبين واجب، وإن لم نره. قال الله عز وجل كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال جل وعلا إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فيجب علينا أن نؤمن بالكرام الكاتبين على وجه التفصيل، ونؤمن بالملائكة على وجه التفصيل في من ذكر منهم، وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وملك الموت بغض النظر عن اسمه، لا يسمى إسرائيل، إسرائيل هذه لا من الإسرائيليات، ورضوان لم يثبت فيما يذكر، فيما أذكر إنما الذي ثبت أسماؤهم هؤلاء الأربعة، ملك النار وخازن النار وملائكة الجنة. نؤمن بجميع الملائكة أجمعين، من سمي ومن لم يسمى. ثم ذكر ملك الموت وأنه يجب الإيمان به، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وهنا عندنا سؤال لا يجيب عليه إلا الجهادنا. أقول بمناسبة الملائكة، الملك الموت، قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته إيش؟ لا، رسولنا، توفته رسولنا. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال تعالى ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. عبر تارة بالملك وتارة بالملائكة وتارة بالرسل، فمن الجهبذ الذي يجمع بين هذه النصوص وفق جمع السلف؟ فهمتم السؤال؟ عبر قال إن الذين توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هذه للجهبذ. وثانية قل يتوفاكم ملك الموت، وثالثة ماذا؟ الملائكة. عبر بين الذين توفونهم الملائكة. نعم. بعد أنت يا ثالثة عفوا لا صحح أنا شيئا، وعبر بأن الذي يتوفى هو الله، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، وقال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تأنا ترى. السؤال سأعيده مرة أخرى لأن طرحه الأول كان بطريقة خاطئة. قال الله عز وجل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وقال تعالى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسولنا. ذكر الذي يتوفى هو الله، وذكر الذي يتوفى هي الملائكة، وذكر الذي يتوفى هو الملك. فكيف تفسر ذلك؟ الذي يجيب يرفع يده فقط. نريد من لم يشارك فقط أبدا. نريد من لم يشارك. لم يشارك. نعم. ملك الموت هو الذي يتوفى لأول مرة، فيسلم هذه الملائكة الآخرين الذين معه ثم يذهبون بها إلى الله عز وجل، فإما أن تكون أهل الجنة فيقول الله عز وجل. إلى هنا انتهى. لكن توفي الله عندما يذهب بها الملائكة. لا لا ليس هذا جهل. نعم نعم أجاب على ما جاوب على. طيب من يجيب على الثالثة؟ إسناد التوفي إلى الله باعتبار باعتبارنا هو المقدر أحسن، والذي أمر وقدر. من اللي قال المقدر؟ أحد الإخوة. لأن لو كان جواب كامل كان يعني إذا لك قال جاهل الملك تلو فيها كتب باعتبار أنه الذي مكلف بقبض الروح، والملائكة ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب باعتبار أنهم لا يكون في يده طرفة عين. هذا الثاني. أربعة ثلاثة ماذا؟ باعتبار توفي الله عز وجل إذ أنه هو المقدر وهو الآمر بذلك. تفضل. وأن خير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى مسألة بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن أفضل هذه الأمة القرون الثلاثة، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون القرن ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين. ثانيا ذكر أن أفضل هذه القرون هم الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخيرهم الخلفاء الراشدون أبو بكر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، وعمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما سلك الشيطان فجا ما سلك عمر فجا من سلك الشيطان فجا غيره. شيخ عبد الهادي. شيخ عبد الهادي تقدم. تعال عليكم السلام الله حياكم. وعثمان ذو النورين الذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم الجنة على فتنة تصيبه، وأنه تستحي منه الملائكة. وعلي بن أبي طالب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة عبد الرحمن بن عوف، أبو عبيدة، طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد ابن نفيذ، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم من أسلم من قبل الفتح، ثم من أسلم من بعد الفتح. هذا هو الترتيب الصحيح المنطقي. والصحابة يتفاضلون، بل إن الأنبياء أنفسهم ماذا؟ يتفضل. هنا ألخص الموقف من الصحابة في عشرة أمور. استوعبوها جيدا. عشرة أمور أشار المصنف إليها إجمالا وهاكموها بالتفصيل. أولا محبتهم أن نحبهم أكثر من غيره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا الترضي عنهم جميعا بلا استثناء، الترضي عنهم جميعا بدون استثناء. أظن ما يحتاج نذكر الأدلة يا شيخ، أقول ما يحتاج نذكر الأدلة هذا الوقت الأمر يرجع الجناب، يعني هم أنت تعرفونها من القرآن إن شاء الله أو نذكرها إجمالا. إجمالا ثالثا اعتقاد عدالتهم جميعا، الصحابة كلهم إيش؟ عدول كما ذكر السلف. رابعا اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكرنا كم؟ أربعة. خامسا اعتقاد أنهم جميعا ثقات موثوقون فيما نقلوه، ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا اعتقاد أن هؤلاء الصحابة هم الصفوة المختارة التي اختارها الله عز وجل لرسوله، وأنهم نقلوا لنا هذا الدين كاملا بدون زيادة ولا نقصان. سابعا الكف عما شجر بينهم، وأن لا نذكرهم إلا بالجميل، وأن لا نخوض فيما جرى بينهم من فتن تسبب كان من أسبابها دعاة الفتنة من أمثال عبد الله ابن سبأ اليهودي. ثامنا أن نبغض من أبغضهم، أن نحب من يحبهم وأن نبغض من يبغضهم، أيا كان أن نحب من يحبهم وأن نبغض من يبغضهم. قال الله عز وجل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافقين، آية المؤمنين حب الأنصار، وآية المنافقين بغض الأنصار. وقال في حق الأنصار المهاجرين الأنصار يحبهم ويحبونه، يحبون من هاجر إليهم، فهؤلاء هم أصفياء النبي صلى الله عليه وسلم. تاسعا الرد أو التصدي لكل من ينال منهم بالرد وبيان فضلهم والذب عن أعراضهم، الذب عن ماذا؟ عن أعراضهم. عاشرا التماس العذر في ما أخطأوا فيه، فهم أولى الناس بأن يلتمس لهم ماذا؟ العذر رضي الله عنهم وأرضاهم. وهناك أمر لعله يكون الحادي عشر أيضا، والفضائل كثيرة هذا ليس على سبيل الحصر، وهو يعني قلنا التماس العذر لهم تقديم قولهم على قول من سواهم بعد الكتاب والسنة، تقديم قولهم على قول من سواهم بعد النصوص من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يكفينا عن كثرة التفاصيل. وأما ما جاء في فضل فآيات وآيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال تعالى في ذكر آيات المهاجرين ثم الأنصار ثم من جاء بعدهم في آخر سورة الحشر: فارجعوا إليها، التي بدأت بقول الله تعالى: الفقراء المهاجرين الذين يأخذوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم ذكر الأنصار ثم ذكر من جاء بعدهم، وكذلك ما جاء في سورة الحديد من ذكر من أسلم من قبل الفتح ومن أسلم بعد ذلك. وكذلك آية شجرة بيعة الرضوان: قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والآيات والنصوص والأحاديث في هذا كثيرة جدا، فارجعوا إليها في مضانها. تفضل الشيخ. هذه 10 أمور ذكرها لكم الشيخ وهي فائدة لكم وليس فيها سؤال. جزاك الله خير من أجل الوقت. نعم تفضل. والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، اتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم، والاستغفار لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا. تضمن هذا المقطع 4 أمور. الأمر الأول: طاعة ولي الأمر المسلم في حدود طاعة الله تعالى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ونذكر حديثا وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وارجعوا إلى تفاصيل ذلك في كتب السلف. كذلك يقتضي هذا تحريم الخروج عليهم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ولهذا ضوابط موجودة تفاصيلها في كتب السلف. كذلك الأمر الثاني: اتباع السلف الصالح الذين هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم ممن سار على نهجهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعلينا أن نسير على نهجهم، وأن يسعنا ما وسعهم، وأن نسير على منهاجهم. جاء رجل للإمام مالك رحمه الله تعالى وقال له: من أين أحرم؟ قال: من هنا، من حيث أحرم، من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولكن أريد أن أحرم من هنا، من جوار القبر. قال: ويحك، إنني أخشى عليك الفتنة. قال: وأية فتنة؟ إنما هي أميال أزيدها تقربها إلى الله. قال: ويحك، إنها الفتنة، ألا يسعك ما وسع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم سل الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. الأمر الثالث: التحذير من المراء والجدل بغير حق، فإن الجدل في غاية الخطورة، وهو من سمات المشركين الذين يجادلون بغير حق، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق، وهذا غير الجدل المشروع الذي سأشير إليه. فالجدل المحرم هو الجدال بالباطل، أو الدفاع عن أهل الباطل، أو الذب عن أهل الباطل، أو التبرير لأهل الباطل، أو التنفير من أهل الحق. هذا كله من الجدل المحرم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى أتاهم إلا أوتوا الجدل والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أما المجادلة بالتي أحسن لإظهار الحق وإزهاق الباطل فهذا أمر مشروع. قال الله عز وجل حتى مع ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أخيرا حذر من البدع رحمه الله تعالى: قليلها وكثيرها، دقيقها وجليلها، مركبها وبسيطها، جزئيها وكليها، حقيقيها وإضافيها، ما زعم من حسنها وسيئها، لأن البدع كلها سيئة بلا استثناء. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من البدع بدون استثناء، قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فالبدع محرمة بلا استثناء، فعلينا أن نحذر منها بجميع أشكالها وألوانها، وأن نبتعد عنها وعن أهلها لأنهم يجربون من حولهم، فلنحذر منهم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. وقد انتهت القراءة والتعليق عليها في كتاب من كتاب مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني في يوم الخميس الموافق 7 من شهر شوال 34 و400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد بمركز أو بدار عثمان ابن عفان بمدينة ميلانو بإيطاليا. جزى الله القائمين على هذه الدار وغيرهم من إخوان الذين أسهموا في ذلك خير ما يجزي به عباده الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم صاحب الفضيلة هذا الشرح والبيان. وأما أنا بالنسبة لي فهذه المرة 7 التي أسمع شرح شيخنا لهذا الكتاب. فأول مرة كان قبل تقريبا 22 سنة لما زارنا في مدينة الدمام عام 1412 للهجرة، وأول من شرحه وسجل له هو، وهو لم يتكلم عن نفسه إنما ذكر غيره. أسأل الله يبارك فيه وينفع فيه، حيا الله وعبد الحديث والحضور جميعا. هنا أسئلة كثيرة يبدو أني سأقدمها على درسي شرح 40، والدرس سوف يكون إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نستعرض الأسئلة على بركة الله، والأسئلة كثيرة ولن أستعرضها كلها، ابتداء سأعتذر لأن بعضها مكرر وكثير فيها مكرر. هنا سائل يقول: شيخنا نحبكم كلنا، حبكم الله، وهذه في الحقيقة الكثير من الأسئلة صدرت بهذا، والدعاء لكم وللإخوة القائمين الله هذا المتحق المتحابين فيه. آمين. يقول: كيف ندعو للتوحيد من يقع في الشركيات والبدع من الأقرباء والأصدقاء؟ نعم، تعلمون وفقنا مع, مع, مع العلم أنه يؤذيك لشدة تعلقهم بهذه الشركيات. الله، تعلمون وفقنا الله وإياكم أن التوحيد هو الأساس، وأنه الذي تنبني عليه صحة الأعمال. فبدون التوحيد لا تصح الأعمال ولو كانت مثل زبد البحر. هذه قاعدة مفهومة لدى الجميع، إذا لم يصح التوحيد لا قيمة للأعمال، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. بالنسبة لمن يقعون في الشركيات من الأقرباء كما يتعلقون بالقبور يذبحون لها أو ينذرون لأهلها أو يستغيثون بهم من دون الله، أقترح عليك يا عبد الله الداعية إلى الله أن تبدأ بالآتي: اقرأ آيات وأحاديث التوحيد التي تأمر بالتوحيد وتحذر من الشرك قراءة مجردة في بداية الأمر، يعني قد تقرأها في البداية قراءة مجردة، ثم عد مرة أخرى واشرحها شرحا موجزا بحيث تبين مثلا عند قول الله عز وجل: والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، تسألهم هذه الأسئلة: من الذي يضر وينفع؟ من الذي يحيي ويميت؟ من الذي يعطي ويمنع؟ من الذي يعلم الغيب؟ من الذي يعلم السر وأخفى؟ من الذي يرزقكم؟ من الذي خلقكم؟ من من من من من من من إلى آخره. اسألهم هذه الأسئلة واجعلهم يجيبون. طيب، ثم خطوة ثالثة، ابدأ بطرح الآتي: يا إخوان، ولا تسمي أحدا، ولا تسمي أحلامها يعني أصنامها. اسألهم الأسئلة التالية: ما حكم من يستغيث بغير الله؟ أيضا هنا لا تسمي. ما حكم من يذبح لغير الله؟ إذا أجابوا اذكر أنت الأدلة من القرآن والسنة. ما حكم من يدعو غير الله؟ ما حكم من يطلب المدد من غير الله؟ لأنهم لهم عبارات معينة: طلب المدد وطلب الغوث، دغدغ يعني مشاعرهم بهذا. ما رأيكم لو أن إنسان أمامه شيء فيقول: أغثني، أرزقني، أعطني، افعل لي كذا وكذا؟ أما يجيب المضطر إذا دعاه؟ من يجيب المضطر؟ من الذي أجاب يونس؟ من الذي أجاب نوح؟ من الذي أجاب إبراهيم؟ من الذي أجاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب؟ هيئهم بهذه الطريقة، هذه ثلاث طرق، هذه تكون جماعية تسمعهم جميعا هذه التساؤلات. الخطوة الرابعة: حاول أن تمسكهم فردا فردا، كلهم: تعرف أنت أخي أحب لك الخير، وأنت مسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، والله إني أحب لك ما أحب لنفسي. أنا أريد أن أسأل هذا الميت الذي يعني نناديه: أعطنا يا فلان، أغثنا يا فلان، شلة يا فلان، شلة عندكم ولا لا؟ شلة، هم اختصروا وحذفوا اللام فصارت إيه؟ شلة، هي أصل شيئا لله، أعطني شيئا لله يا فلان. ها؟ عندما نقول هذا للميت هل يسمعون؟ هل يجيب دعاءنا؟ وأنت قد سمعت الآيات والأحاديث التي فيها من يجيب الدعاء ومن يغيث المستغيثين ومن يجير المستجيرين، وهذا سيسلم معه إن كان عنده أدنى مسكة من عقله. طيب، ما الفائدة أن يقول فلان أعطنا كذا وكذا والمجيب هو الله، وإذا مرضت فهو أشفي، والذي يميت يحيي، والذي يطمع خليط أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، الآخر الآيات. بهذا بإذن الله سوف يرجع الكثير وإن كابر البعض، لكن سوف يرجع الكثير بإذن الله تبارك وتعالى. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى مر بأناس يطوفون بقبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه، وكان مدفونا حول الرياض، وقد أزيلت القبة من عليه من أكثر من 300 سنة. فكان يسمعهم من بعيد: الله خير من زيد، الله. هم يقولون: يا زيد أغثنا يا زيد. زيد صحابي أخو عمر بن الخطاب، قتل باليمامة. قل لهم: الله خير من زيد. سبحان الله، يتأملون هذا فعل الله خير من زيد. من الذي يسمع الدعاء، الله أم زيد؟ زيد نترضى عنه ونحبه، إن الله خير من زيد. فجاءه من أساليبه رحمه الله، وكانت أساليبه في غاية من اللطف والحكمة، الأمر الذي جعل الناس يستجيبون له. جاء إلى الكعبة فسمع إماما يرفع يديه ويقول يا كعبة الله، كأنه يدعو ماذا؟ الكعبة. فجاءه الشيخ قال يا شيخ هل تسمح أن أقرأ عليك بعض سور القرآن الكريم؟ قال نعم تفضل. فقرأ إلى أن وصل إلى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، ثم قال فليعبدوا هذا البيت. قال أعوذ بالله، كيف يا رجل البيت لا يعبد؟ طيب رجع مرة، قال يا شيخ عفوا أخطأ، أعاد مرة ثانية لإيلاف قريش إيلاف شص فليعبدوا هذا البيت. قال اتق الله يا رجل البيت لا يعبد. فلما رأى أنه يعني افتاح إليه قال ولكنني سمعت الشيخ يرحمه الله يقول يا كعبة الله، أليس هذا عبادة ودعاء للكعبة؟ تذكر الرواية أن الرجل الشيخ قام وقبل رأس الشيخ محمد وقال جزاك الله خيرا، كنت لا أفهم هذه الكلمة أرددها كما يرددها العامة، والآن أنا أتوب إلى الله وأستغفره من هذا الشرك. فالحكمة ضالة المؤمن، لا تذهب إلى أولئك القوم وتقول يا أيها الناس أنتم مشركون أنتم كذا أنتم كذا، لا، اتبع هذه الخطوات، وإنني لعلى يقين من أن البعض سوف يستجيب بإذن الله. نعم، أيضا في تارك الصلاة تريد من مكرم في هذا الآن. نعم، تارك الصلاة يا إخواني، ترك الصلاة صحيح من أقوال أهل العلم أنه كفر. هناك من يرى من المتأخرين أنه من أكبر الكبائر بعد أنها أكبر الكبائر بعد الشرك، ولكن نصوص الحقيقة تدل على كفر تارك الصلاة. قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولذلك لهذه النصوص نقل عبد الله بن شقيق رحمه الله من كبار التابعين إجماع الصحابة على ترك على كفر تارك الصلاة، فالذين دينوا الله به أن تارك الصلاة كافر. لكن هنا مسألة، يعني لا تمتحن أحد من المؤمنين إذا جيء به وتسألهم ما دام في دار المسلمين لم يكن من منهج السلف أنك تسألهم عن حاله أو عن أمره هل هو تارك للصلاة أم غيره أو أم مؤدي لها، لأن الأصل في المسلم ماذا؟ السلام حتى يرد دليل الخروج. فهنا إذا جاءك المسلم المستور عليك أن تصلي عليه. هذا في حال تقديم الجنازة، هذا في حال تقديم الجنازة، تقديم المجيء بالجنازة لك الظاهر والله يتولى السرائر. نعم، ويذلي تفضل ويذلي صاحب الفضيلة تنبيه بسيط في من يطلق عليهم هذه الأحكام التي تسمعونها من أهل العلم في مسألة أنه لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرث ولا يورث ولا ولا ولا، هذا لمن تم الحكم فيه قضاء. نعم، تم الحكم فيه قضاء، واضح؟ يعني حكم وأصر على شركه، واضح، وعلى ترك الصلاة. هنا سؤال مهم جدا جدا، وأرى أنه من الأهمية بمكان أن يطرح بيننا. بارك الله فيكم يا شيخ، بعض الإخوة من هم أهل الصلاح تكون بينهم شحناء تصل إلى حد عدم رد السلام رغم أنهم يصلون في مسجد واحد وربما يسكنون مع بعض، فما هي ضوابط الأخوة الإيمانية؟ بارك الله فيك. يا إخوتا، هذه الظاهرة لا شك أنها ظاهرة سيئة، ولا بد من التنبه إلى بذل أسباب غرس الأخوة الإسلامية المبنية على التجرد لله لهدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قال الله عز وجل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المسلمين بتوازن وترحم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا التهاجر وهذا التقاطع ليس من سمات المؤمنين إلا في أحوال خاصة سنشير إليها أو سنبينها، أما لمجرد أن أخاك أخطأ أو وقع في خطأ أو فيما تظنه أنت أنه خطأ أو في مسألة أخطأ فيها وهو مستقيم في أمور كثيرة، لا ينبغي أن تبدأه بالمقاطعة أو بالهجراء أو بالهجران، بل لابد أولا أن تعلمه وأن تنصح له وأن تفقهه، فإن ظهر له الحق. وإلا أيضا نعود إلى مسألة أخرى وهي مراعاة المصلحة والمفسدة من جراء ذلكم الهجر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هجر في أمر قد يظنه البعض يسيرا، ولم يهجر في أمور أكبر منه لما تقتضيه المصلحة في كلا الأمرين. فقد ترك المنافقين وأخذ بظواهرهم وهو يعلم أحوالهم، وقال معاذ الله أن يقال إن محمد يقتل أصحابه، بل يأتون ويحلفون ويعتذرون ويسلمون ويصافحون ويذهبون والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف. وأتاه الرجل الذي يكرهه وقال: بئس أخو العشيرة. فلما جاءه تطلق في وجهه وألان له الكلام، قالت له أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها ولعن الله من أبغضها وقلاها، قالت: يا رسول الله عندما استأذن قلت ما قلت، ولما دخل تطلقت في وجهه. فقال: يا عائشة متى عهدتيني فاحشة؟ إن شر الناس من يتركه الناس اتقاء إيش شره. سبحان الله، حكم عظيمة. ولما تشاحن الأوس والخزرج بعد أن حصلت القصة بين سعد بن عبادة وبينه سيد بن حضير رضي الله عنهما في قصة عبد الله بن أبي بن سلول، القصة تطول، لكن كل منهما قال كلاما لصاحبه، بل وصف بعضهم بعضا بالنفاق، ومع ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأهم وأصلح بينهم ولم يعنف واحدا منهم، لأن كلهم طالبوا حق، وبين ما ينبغي أن يفعلوا. شيء آخر، قصة حاطب بن أبي بلتعة وما صدر منه، وشيء آخر لما جاء يوم الفتح وعفى عمن عفى عنه، قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقد غض الطرف عن أمور هو يعلم، لا مداهنة ولكن مداراة. ما فعل شيء دراج بعيرك يا جبير جبير بن خوات؟ أشياء كثيرة لا يتسع الوقت لذكرها. قصة إخوان. ثم العلماء طبقوا هذا المنهج فيهجرون المبتدعة الدعاء المعلنين لبدعهم الذين يخشى من خطرهم على الأمة، وقد لا يهجرون بعض من عنده شيء من البدع لمصلحة عامة أو لأمر يخص ذلك المهجور أو لأمر يخص الهاجر أو لأمر يخص المسلمين جميعا كما فعل نصوص المنافقين. هذه قواعد عظيمة. ما موقف المسلمين علماء المسلمين من النووي؟ هل سبوه؟ هل نالوا منه؟ هل تكلموا عليه؟ لكن بالمقابل هل سكتوا عما عنده من بدع أم بينوها ووضحوها؟ أجيبوا، بينوها ووضحوها. والبيان والتوضيح شيء، والتعنيف والتأنيب والسب والشتم شيء آخر. كذلك ابن حجر رحمه الله سلك مسلك الأشاعرة في مسائل، ولكن هنا نقطة يجب أن نفهمها: ليس النووي وابن حجر أشعريين من كل وجه. على سبيل المثال، ابن حجر النووي يقولان بزيادة الإيمان ونقصانه، والأشاعرة لا يرون يقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص. ابن حجر والنووي يقولان بأن أول واجب على المكلف هو ماذا؟ هو التوحيد، هو شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأشاعر يقول أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو ليش أو الشك. ابن حجر يقول والنووي يقولان الإيمان قول وعمل واعتقاد، والأشاعر يقولون الإيمان هو التصديق والقول، ويخرجون العمل من ماهية الإيمان. هذا المسلك يا إخوتان يجب أن نتنبه له، فلا نختلف ولا نهجر إخواننا لأسباب تافهة أو لأسباب يمكن أن تعالج أو لأسباب قابلة للأخذ والرد أو لأسباب تحتاج إلى علاج ومفاهمة بين الإخوة. هذا أمر منهج خطير يا إخوان، منهج خطير. أضرب لكم مثلا بدون تسمية، رأينا ما رأينا في بعض البلاد الإسلامية من يحرم لحوم ذبائح المسلمين في تلك البلاد، ها؟ ولا نسمي أحد، يقول ذبائح المسلمين في البلد الفلاني محرم. لماذا يا مسكين؟ قال لأنهم مشركون. كل الناس مشركون؟ ما هذا التعميم؟ لا يجوز، محرم، هذا الكلام حرام، تكفير المسلمين. بل أقول لك إن البلد بلد إسلام، فإذا جاءك طعام لحم أو مما يجب تذكيته من اللحم من مسلم لا تعرف عنه شيئا، فالأصل أنه مسلم، وينبغي لك أن تأكل من طعامه وتسمي دون أن تحقق معه. هل أنت ممن يعبد القبور؟ هل أنت ممن يذبح للقبور؟ هل أنت ممن ينذر القبور؟ لا يا عبد الله، ليس هذا لك. وأنا أسأل سؤال، أيهما أقرب أولى بأن تأكل طعامه؟ أهل الكتاب الذين أباح الله عز وجل أكل طعامهم دون تحقيق ما لم نعلم أنهم صعقوها أو ذبحوها لغير الله، أم المسلم الذي ظاهره الإسلام وهو مجهول بالنسبة لي ما لم نعلم أنه ذبح لغير الله، ما لم نعلم أنه إيش ذبح لغير الله؟ المسلم أولى، وقد أباح الله طعام أهل الكتاب وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم حتى ولو كان لحما، مما تجب تذكيته إذا كان مجهولا لنا. أما إذا علمنا أنه ذبح المسيح للصليب أو نحو ذلك، لا، هذا شيء آخر. فما بالك بالمسلم الذي يظهر الإسلام وأنت لم تقف منه على شركيات، لا يجوز لك أن تفعل به ما يدعو إليه أولئك المساكين الذين لم يتتلمذوا على من؟ على العلماء، ولم يتفقهوا في دين الله عز وجل على العلماء الربانيين. وجزى الله أخي خيرا على هذه المسألة المهمة، وأرجو أن يفهم هذا التفصيل، وإن كان لأخي زيادة إيضاح أو تفصيل فليتفضل. وأرجو أن ينشر هذا الكلام، وأنا أذنت بنشره في جميع الأماكن في بلاد المسلمين وفي جميع البلاد التي يعيش فيها المسلمين. شكر الله لكم هذا البيان. هنا سؤال كل منا بحاجة إليه. السائل هنا يقول: فضيلة الشيخ أحسن الله إليك وإليك، كيف الخلاص من ذنوب الخلوات؟ الله المستعان، لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا برحمة. هذا سؤال مهم وخطير، وأينا لم يظلم نفسه في الخلوات. هذا سؤال مهم جدا. الذي ينبغي المسلم في مثل هذه الأمور أن يجتهد في أسباب التي تقربه إلى الله وتبعده عن الذنوب، ومنها تلاوة القرآن بتأمل وتدبر وتمعن وتفهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قراءة تدبر وتأمل وتمعن بإخلاص وبجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله. ثانيا قراءة الكتب السنة والتزود منها. ثالثا المحافظة على الفرائض والنوافل، الفرائض وجوبا والنوافل ما استطعت، فإنها سبب في محبة الله. فإذا أحبك الله سلمت من هذه الأشياء، أو غفر الله لك، أو وجد منك من الأعمال ما تغلب على ذلك. واسمعوا هذا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من ماذا؟ مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. ويقول ابن عباس: يا غلام احفظ الله ماذا؟ يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك. تعرف إلى الله في الرخاء عرفت في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رابعا قلنا الثالث إقامة الفرائض والنوافل. النوافل من أعظم ما يعينك الله بها على تجاوز هذه. تذكر خوف الله عز وجل وراقبه في السر والعلانية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلنجعل خوف الله نصب أعيننا في كل لحظة من لحظات حياتنا. إذا سول لك الشيطان أمرا تذكر أن لك ربا وإلها وعبودا يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، إلجأ إليه، تضرع إليه، فإنه لا ملجأ منه إلا إليه سبحانه وتعالى، اقترب منه، علق قلبك به. ومن ذلك أن تخلو بنفسك في بيتك أو في أي مكان حتى تتذكر ذنوبك. ولذلك جعل عدد النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا إلا ظله رجل ذكر الله خاليا فيجب ففاضت عيناه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهما مجعله يده، عين ذرفت من ماذا؟ من خشية الله، بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله، جعلنا وإياكم من أولئك. خامسا تقرأ كتب الرقائق التي كتبها السلف لا كتب الخرافات والبدع، فإنه لا يصلح آخر من لم يصلح أولا. كتب المعتمدة على القرآن والسنة مثل كتب ابن القيم، عدة الصابرين، بدائع الفوائد، طريق الهجرتين، وكتب كثيرة، كتب السعدي رحمه الله فإنها تكاد أن تكون نسخة من كتب ابن القيم، كتب الرقائق التي تعتمد في الرقائق وفي الدعوة إلى الله على هدي الكتاب والسنة، ليس بالاجتماع على الأذكار المبتدعة والصياح والنهيق والنعاق، لا، هذا ليس ذكرا وإنما هو نكر، إنما تجتهد في قراءة كتب السلف التي ألفت في هذا. أخيرا تجالس الصالحين الطيبين، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان الإنسان خذولا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وكما قال المسلم المرء على دين خليله. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أخبرني عن الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال صلى الله عليه وسلم قال الرجل حب الله ورسوله، حب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحب أو المرء مع من أحب؟ يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث فوالله ما فرحنا بمثل ما فرحنا به يومئذ لأننا نحب الله ورسوله ونحب أبا بكر وعمر. الله أكبر. إذن محبة أبي بكر وعمر من الإيمان، وكذلك سائر الصحابة وعلى رأسهم عثمان وعلي والعشر المبشرون الجنة وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر آخر سادس أو سابع، تطهير البيت من أدوات اللهو واللغو والطرب وأسباب الغفلة من الملهيات والمشغلات والمسليات المحرمة وداوي التي كانت هي الداء والجلوس عليها تظن أنها تخالج. بعض الناس يتعالج بالمخدرات، بعض الناس يتعالج بالدخان، بعض الناس يتعالج بالشيشة الأرجيلة، البعض يتعالج بآلات اللهو والطرب، وهذا كالذي يحرق نفسه زيادة. نعم. وداوني بالتي كانت هي الداء، وهذا الداء. أحدهم سألني مرة، بس الحريم لا يأخذ هذا علينا، بعدين يغضبون عليكم، انتبهوا، في قصة سأذكرها يعني فيها. تزوج على امرأته، حل الله له ذلك، لكنه ضعيف ليس شجاع، ما استطاع أن يقاوم، وأخيرا أمسكت به المرأة وأولادها الذين لا يتقون الله في أبيهم، فخنقوه حتى طلق الأخير. ثم قال: أنا ذهبت إلى المكان الفلاني الذي فيه لهو وطرب ورياضة وشرب وما إلى ذلك ليتسلى بذلك. الآن ماذا أفعل؟ هل تطلق امرأتي؟ ما جاء يسأل عن فعلته التي فعل، جاء يسأل عن ماذا؟ عن الطلاق الذي طلقه في حال الإكراه، ونسي أنه داوى نفسه. طيب لو لجأت إلى الله، لو ذهبت وصليت ركعتين، لو توجهت إلى بيت الله وأديت عمره، لو بدلا من أن تداوي نفسك بالداء، فالداء لا يعالج بالداء، الداء لا يعالج بالداء، فجالس أهل الخير وابتعد عن المعاصي، فالمعاصي يرقق بعضها بعضا، لا تتساهل بها. إن العبد إذا أذنب ذنبا كان في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. وهذا هو الرأن الذي قال الله فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فانتبهوا يا إخوان، المسارع إلى التوبة، المسارع إلى الذكر، المسارع إلى خوف الله، المسارعة إلى ما يرضي الله، الإكثار من الحسنات والصدقات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. شكر الله لكم هذه الإجابة الجميلة التي وعدتنا بها، وإن كان من إضافة فما يعين على ذلك الابتعاد عن مكان المعصية، الابتعاد عن مكان المعصية حتى لا تغرق نفسك أو حتى أصحابها الذين مارست معهم هذه المعصية. أيضا الابتعاد عن أن تكون لوحدك، إذا علمت من نفسك الضعف في حال خلوتك حاول أن تكون مع أحد في سفر أو في إقامة، حاول أن تكون مع من تستحي منه إذا ضعف في قلبك الاستحياء. أيضا بالنسبة لمن ابتلي في بعض البرامج الإلكترونية أو بما يسمى بالخلوة الإلكترونية، خاصة الافتتان بالمردان أو النساء، امسح هذه البرامج، امسحها مسح لا عودة فيه، حتى لو ضعفت نفسك في وقت آخر تجد أنك لا تستطيع أن ترجع، سواء كان مواقع أو إيميلات أو أرقام هاتفية أو أي نوع من أنواع التواصل في هذا الجانب. ثم أيضا تذكر الخاتمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على حال بعث عليها يوم القيامة. فأدب نفسك وعظها: أني سأموت في هذه اللحظة، أني سأموت في هذه اللحظة، فله أثر لبعض نفسك أن لا تقع في الذنب في خلوتك. عندما تضعف قواك فتذكر مراقبة مولاك في هذه اللحظة، وكما قيل: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فارضى بنفسك هذا وقل لها: إن الذي خلق الظلام يظلم. إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فتذكر هذا الأمر بمراقبتك لله تبارك وتعالى. واعلم أن من أعظم أسباب الانتكاسات وسواد الوجوه وضيق الصدور وتعس الحياة وشقائها هو ذنوب الخلوات، من عظم أسباب الثبات وبياض الوجوه وانشراح الصدور والتوفيق في الحياة طاعات الخلوات. فقابلها بطاعة، فإن دعتك نفسك بمشاهدة فهل إلى كتاب الله في خلوتك وقرأ، وإذا دعتك نفسك في سماع ففر إلى سماع القرآن والسنة، وإذا دعتك نفسك إلى أي شيء من هذه الأمور فاعلم أن الحسنات يذهبن السيئات. أبدلها وعلمها وأدبها، ومن كان مع الله في سره كان الله معه في علانيته، وأصلح سرك يصلح الله علانيتك. هذه أمور لعلنا نختم بها هذا المجلس وهذا الدرس. أسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. غدا إن شاء الله سوف يكون لصاحب الفضيلة الشيخ صالح خطبة في مسجد التوحيد في برقامه، وسوف يكون لي إن شاء الله خطبة هنا عند الإخوة غدا من باب استفادة الجميع. أيضا سوف خطبة هنا في المسجد هذا، وغدا إن شاء الله سوف يكمل الشيخ دروسه إن شاء الله في مسجد التوحيد بعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. بشر كافيين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنتم كم شهر خلاص؟ أنا سأبيت الرئيس بدل ما هذا اللي راجع دير. أنتم تذهبون نعم. الشيخ مرتاح. وأنا من سأبيت. وأنا بدل ما يجلس الشيخ عيني. تحجوك الدير. أنا إن شاء الله أجيب غدا. سنة. دواء صح هنا دوائي في الفندق دواء يا حبيبي لا لا يقول الجبال تحمل السلام عليكم انا سلام لا في الهاتف نسمع الصوت ويجمع الله الشكيل في بعد ايضا شيخ الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مرحبا